اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الكون وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا من حلم وسحر ويسرنا بفضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة عظام انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا وجعلنا مقبولين عند قوله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. وصلنا إلى قوله الثالثة بصحيح في 291 و 291. نعم تفضل. الثالثة: قال العلماء قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا لأنهن إما طائعة وإما ناشز. والنشوز لأنهن إما طائعة وإما ناشز، يعني إما طائعة شبه الصور الجماعة هل بيعود الضمير، وإلا يقول إما طائعات وإما ناشزات لأنهن عم يقول، لكن جماعة النساء عم يعود الضمير على لفظ الجماعة لأنهن، يعني جماعة النساء، لأن فطائعة جماعة ولا طائعات. نعم. والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا. والنشوز نعم إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا. فإن كان الأول يعني نعم لما فإن كان الأول يعني الطواعية نعم تركا لما رواه النسائي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقالت اصبر علي وأنفق عليك، وكان إذا دخل عليها تقول يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا، أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة تلد أنوفهم قبل شفاههم، أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة، فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقال أين عتبة بن ربيعة، فقال على يسارك في النار إذا دخلت، فنشرت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. نعم برم حتى دخل عليها برم متبرم يعني هو على بعضه مثل ما بيقول متضايق يعني مزعوم. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا في الكلفة جهدهما وذكرا بالله وبالصحبة، فإن أنابا ورجعا تركاهما وإن كانا لا تصطحب فيها أشوفها بالصحبة فيها حق ذو حق الإنسان الله يرحم سيدنا بدر الدين صحبة يوم نسب قريب ما أعدنا بزماننا يوم فشلون إلى صحبة طويلة لها قيمة كبيرة. لذلك الإجازات والمناقب العالم قديما يقول صاحب فلان، إجازته صاحب فلان. نعم وبالصحبة. فإن أنابا ورجعا بتلاقي أنت وياه أكثر بتلاقي ينسى أحيانا كأنه ما وين خمس من أحياء بالحق يعني. نعم وخاصة إذا مثل ما صارنا يعني صار في أكل يعني صرنا مثل الأخوة كأنه عائلة واحدة يعني، والمؤمنون هيك الأصل سبحان الله بالحج بتلاقيها هي موجودة، وغالبا مثل ما بيقولوا صاحبة مكة ما منا فكة خلاص تعالى أنا ما في شيء تاني أبدا إلا لله. نعم. فإن أنابا ورجعات ركاهما وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرق حرقا بينهما. هذا يعلق على فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهل هذا تتمة الكلام. تعدلنا أنا والله ما أكثر سنة هذا الكلام. قال العلماء قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا لأنهن إما طائعة وإما ناشز والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا. يعني هذا معيار النشوز، إما أن تطيع أو لا تطيع. والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا، إما أن يرجع إلى الطواعية أم أو لا، يعني يرجع لحاله أو لا يرجع. مين هو الناشي؟ مين الناشز؟ هو ولا هي؟ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا يرجع. مين هذا الذي لا يرجع؟ يعني هي نقول عنها ناشز، يرجع لللفظ، يعني إما هي وإما هو. والنشوز إما لأنها إما طائعة وإما ناشز، والنشوز إما أن يرجع. شلون والنشوز؟ مو النشوز، والنشوز هيك نقول. النشوز ما يعني ما يخبر عنه بذات. والنشوز المرأة والرجل، نشوز يعني مبالغة بسيطة ترفعون. والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا يرجع. ما هي شايفة أكبر يعني لأنه شلون بدنا نقول والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا؟ ما بصح النشوز الحائل من الزوجة حصل من الزوجة. لا إيه النشو، لا والنشو قد يكون مآله للطواعي، يعني استطفل بس بده شغل. بده شغل. والنشوز إما أن يرجع، عم تقول النشوز مثل يعني بدك تقدر، يعني بدك تشتغل فيها. أما هو دغري يمشي والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعي أو لا، خلاص مبتدأ وخبر. نعم سيدي. فإن كان الأول تركاه لما رواه النسائي وأن عقيلة، فإن كان الأول يعني يرجع، فإن كان الأول تركاه. نعم تفضل. نعم لما رواه النسائي وأن عقيلة بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقال تركاه، خلاص يعني مش يحالون الزوجين، يعني بما رواه يعني بده يعلل لهذا او يعلل ويدلل يعني كيف يترك. خلص ما بقى يعني ما بقى نأخذ وما بقى نعلق على يعني مخالفته. نعم ان كان فاطمة بنت عتبة كانت مشركة، هيك بده يكون يعني. نعم قال فإن كان الأول، لأنه ليش عم نقول يعني هن شو كانوا؟ فاطمة بنت يعني فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، أن عقيل تزوج فاطمة. لا أنا ظنيت عم يقول زوج عتبة، عتبة ابن ربيعة مو مسلم. فاطمة ايه هذا اللي عم يقول بقى بنته، انتم ما لنا شغل بابوها. سيدنا عقيل معروف تزوج فاطمة بنت عتبة، ايه هذا ما في شيء. كان سيدنا علي بده يتزوج بنت ابي جهل، حتى عليه الصلاة والسلام قال له لا تجتمع بنت عدو الله بنت حبيب الله، ما في شيء. نعم أن عقيل ابن أبي طالب تزوج فاطمة، لا ما في شيء هذا. تزوج فاطمة بنت عتبة وإلا لن تقوم بها بشكل ما بصير فيها شاهد. فقالت اصبر علي وأنفق عليك. اصبر علي وأنفق عليك. وأنفق عليك. أيوة. وكان إذا دخل عليها. يعني تبع اصبر علي. أنا بتعرف حالة إنه أخلاقها مو زينة. كلام ما بيعجبه. إيه. يعني كأنه عارف أنا هالشيء. إيه. أخذ راحتي يعني. لا تعلم. وبما أنفقوا من أموالهم. لا وبما أنا حاخذ الرزق. اصبر علي وأنفق عليك. وكان إذا دخل عليها تقول نعم يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا. أيوة. أين مين بقى من بني هاشم؟ سيدنا عقيل. يا بني هاشم فردفش يعني والله لا يحبكم قلبي وأنا منه لك بس يعني هو منه من سباتهم يعني. نعم. أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم؟ أيوة. مين هدول بقى؟ أبوه وشيبة. نعم. أين مضانوا؟ أنه هنا أتلوا أي ببدر مو بأحضر ببدر هذان خصمان اختصموا في ربهم. أين الذين أعناقهم كأباريق فضة تريد أنوفهم قبل شفاههم؟ أيوة. شو تريد أنوفهم يعني عزل بس يعني شلون هيك نفتحها أكثر؟ تريد أنوفهم يعني قبل ما يحكي بيعبر عن نفسه بأنفه مثلا قوم هم الأنف يعني يعني قبل ما بس يشوفه قبل ما يحكي تمه أنفه سابق تمه يعني عن العزة وعن المجد وعلى تريد أنوفهم قبل أفواههم يعني بارز مثل ما يقول بارز شخصية بارزة هذا. نعم. عم يقول تحت يعني تريد أنوفهم قبل شفاههم هو وصفهم مش خلاص هذا هو هذا هو سيدي. أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أيوة. عنها. أيوة. حتى دخل عليها. يعني أدمع حكيت إن أتلو خاصة قصة أدمع بدك تحكي. أطعوا رأبهم. وهو بريم. نعم. فقالت له. هو يعني ما بقول حق محا يقول حق محا وحا أبوها وأخوها. يعني آكل من ما بيقولوا صواب للنصاب ما ايه مول النصاب اسمه نصاب ما بيقولوا اسمه الايد اسمه نصاب نصاب بيقولوا لا اسمه نصاب لا لا يعني ترى ولا هذا اسم يعني مهني وصل للنصاب بيقولوا ضربوا بالسكين وصل للنصاب يعني نزل السكين كله فيه ما هيك ما استعمل هذا نصاب هذا بقى هو بقى آكل يعني يعني نسأل الله العافية فيسكت عنها. اي والله حتى دخل عليها يوما وهو بريم ها سيدنا عقيل يعني لإمتى؟ فقالت له أين عتبة؟ يا سلام. أيوة. فقال على يسارك في النهر إذا دخلت فنشرت عليها ثيابها إذا دخلت ما تدخلين لا إذا دخلت يعني مثل ما قلوا إذا دخلت من هون على إذا تنسل شو معناتها مو بده يدخل لا ألا إذا دخلت هتلاقيه إذا دخلت أم إلا إذا دخلت يعني عم يعرف كلام عالي جدا يعني ما شاء الله فنشرت عليها كما يقولوا والوليد يعني عليها ثيابها نعم فشدت فجاءت ممكن فنشرت عليها ثيابها. أنا فكري نشرت يعني حتقيم الدنيا الماء هون. لا لا إذا نشرت يعني لبست لبست وراحت إذا يعني بيبين فشدت ممكن يعني فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان نعم فذكرت له ذلك. نعم سيدي تفضل. فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس له فرقن بينهما. وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. الله مبيدي على سيدنا معاوية الله يرضى عن سيدنا معاوية يرضى عن سيدنا من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سد عليهما أبوابهما وأصبحا أمرهما. يا سلام ألا فهمت أنا الله يرحم أبي يقول ما في فم عطاء الله يحفظنا الله يحفظنا. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا نعم وتفاقم أمرهما يعني يتركوا شو قال كل هذا الكلام كان كلمة تريكا كان تريكا نعم. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا يعني هذا بصير سؤال يعني ما دليل تريكا بس اكتب له ما دليل تريكا بده يجيب كل هالحكي نعم اول ما قال اما ان يطيع او لا والنشوز مثل ما قلنا اما ان يطيع او لا فان اطاع تريكا وجب لنا هالدليل هذا هالدليل نعم سيدي. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا في الألفة جهدهما وذكرا بالله وبالصحبة فإن أنابا ورجعا تركاهما وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرق فرقا بينهما. نعم تفريقهما جائز على الزوجين جائز على تفريقهما يعني الحكمين يعني جائز يعني ماضي نافذ يعني جائز نافذ يعني على الزوجين وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. شو بذلك هن موكلوه لكن وكلاهما بالتفريق بالطلاق يعني أو لم يوكلاهما نعم. والفراق في ذلك كلام هام جدا هذا الكلام هام جدا والفراق الزوج والزوجة يجمع الزوج والزوجة على أنهم حكمين بينهما إيه؟ والحكمين مش من القاضي هم الحكمين ما تفرق إما القاضي أو الزوجين أو ما تفرق مين هذي بعتهم يعني مو أنه حكم النافذ إيه حكم النافذ ولو لم يوكلا الزوجين لم يوكلاهما بالطلاق إيه حكم يعني بالطلاق. شوف قال بعدين والفراق في ذلك طلاق باهت ما قال ورأي الفرقة فرقا بينهما بعدين قال وتفريقهما جائز على الزوجين نافذ وإلا ليش جايين لحنا كل ما بدها تمشي هيك يعني إيه طيب وقال قوم ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك يعني مسألة خلافية ليك قال وتفريقهما جائز ألا جاب النقول الثاني لا تفريقهما لا يجوز مو لا يجوز لا ينفذ يعني لا يجوز لأنه لا ينفذ يعني نعم. وليعدل فالإمام أيوة وهذا بناء على أنهما رسولان شاملان وليعرف بأذوله للإمام شو القصة يعني ثم الإمام يفرق إن أراد أو يأمر الحكم بالتفريق نعم. وهذا أحد قولي الشافعي نعم. وبه قال الكوفيون وهو قول عطاء وابن زيد والحسن وبه قال أبو ثور نعم. والصحيح الأول وأن للحكمين التطليق دون توكيل وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن عباس وعن الشعبي والنخعي وهو قول الشافعي بأن الله تعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذا نص من الله سبحانه لأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان يعني حكما الآية هي عم تشير بهذا حكما الحكم يحكم حلوة كثير هي لفتة حلوة والله فما يعني شيء جميل لأن الله تعالى قال فبعثوا حكما وهذا نص من الله تعالى شوف عمل لك ما فيه يعني عم قوي كثير إذا يعني المذهب المالكي والإمام الشافعي لأن هذا وهذا نص وما في رأي به مواطن النص من الله تعالى بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان نعم سيدي وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحكم اسم في الشريعة ومعنى فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر سيف عمير حلو الله سؤال لشاذ حلو يشلو يعني يتكلم يعني ينادي بهذا يحكي إيه. لا مو أنا كأنه تمام أقول يعني شو يقول ولا الاستعمال الجديد تغريده تغريده هذا لنا التغريده والله مو كل هذا الزلط ماشي الحال إيه هون اللي شادم يشلو يعني يشلو مثل يشد يعني يعني يتكلم يعني يرفع صوته يعني بتصعد هذا معنى شادي شادي للحال تعرف شادي الخبر شادي الخبر تعرفه تقريبا احسن واحد بالصف من جمنا واسيف من الله المهم سيدي هلا بالاردن هو واعتقدوا الاردني والحمد لله الله فضل عنه بأربي داعي القبط القبط كان استلم جامع الهنود تكاير الهندية بباب سريجة إذا بتعرف باب سريجة أول ما تدخل باب سريجة في جامع كان مستلمه وأخوه كمان طالب عن المثل ثلاثة هنه كلهم بالمعهد كانوا وكلهم ما شاء الله شهيدين أذكياء يلا المهم شادي وشتو وقد روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية وإن شفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به تقبل بأنهما حكما يعني عم يكمل الدليل والتعليل نعم وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة بهيك يعني القرطبي يعني بهالأمور بيمتاز يعني شو عم يحكي عنه يعني تلقى فقه مقارن نعم وهذا ما بينقل بس شو قالوا بينقل وبيحكم يعني نعم وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة قاله أبو عمر فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما أتدريان ما عليكما أيوة. إنما كان يقول أتدريان بما وكلتما وهذا بين احتج أبو حنيفة بقول علي رضي الله عنه للزوج لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج، وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. جعل الزوج ذلك الطلاق إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعلم. والله أنا شايف اثنين محو الحق يعني. الرابعة، فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه، ما اتفقا يعني. وكذلك كل حكمين حكما في أمر، فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر، فليسا بشيء حتى يتفقا. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا، قال يعني الحكمين ولا الحكمين فليسا بشيء، كأنه الحكمين وممكن نقول الحكمين، حكم وهن. نعم. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا، قال تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة، وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها. نعم. وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون نسأل الله يعني. قال ابن القاسم تلزمه الثلاث إن اجتمعا، وقال إن اجتمع ما لذا يعني ما هيجتمعوا عليها، أنه اللي بدون ليها حصل مشان إشلاتي حصل يعني خلاص وهي باين، أما ثلاثة مشان إيش يعني. لذلك قال إن اجتمع، إذا مثل ما تقول إن سيدي إن وهي بعيدة يعني. نعم سيدي. وقال ابن المواز إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. نعم. وحكى ابن حبيب عن أصبر أن ذلك ليس بشيء. نعم. يعني ولو كانت ثلاثة واتفق عليها خلاص اعتمد أنه واحدة. نعم. بس يعني إذا طلقها بيحسن يرجع، يعني إذا طلقوها بيحسن يرجع بدعاقل بالجنس بدعاقل بها إذا يعني إذا جلست إذا جلست يعني اتفقوا، يعني كل واحد ملك أمره مع يعني شعر بالفرقة، يعني كل واحد بقى بيراجع حساباته صح يعني هذا ما في رجعه من العبد. إيه لك لا ما في ما في يعني صار بده حفلة تانية هتكلفهم يعني. لذلك قبل ما يجوا الحاكمين عرفوا شو بده يصير يعني. نعم. الخامسة، ويجزئ إرسال الواحد لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود، ثم قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا وحده وقال له إن اعترفت فارجمها، وكذلك قال عبد الملك في المدونة. ثم قد أرسل النبي إلى المرأة الزانية يعني حكم واحد الآية بتقول حكم من أهله حكم من أهله إيه ممكن أنه إيه معني شيء يعني مثل ما نأخذ من القرآن نأخذ بالسنة يعني ما خليه يأتي شو معناته إيه أن فيما لو حكموا الاثنين واحد يمشي الحال. هو هذا هو يعني إذا طبعا ما حكموا ما نستطيع. قلت وإذا بس يعني إنه نأخذ من القرآن ونأخذ من السنة، أما المقدمة الجلسة اللي سووا المشايخ والله جلسة إيجابية كانت من يومين من أول امبارح، اجتمع كل علماء يعني المسلمين من كل الجنسيات يعني ما شاء الله في خامات طيبة تاني والله. يعني جملة الناس اللي كانوا موجودين عملوا هيك مداخلات وغيره. عراقي ما شاء الله ثلاث براءات اختراع. أول ما إجا أنا أعطوه الجنسية قال له أنا ما بدي شيء أنا آخذ جنسية يعني. إيه هو طبيب جراح له براءات اختراع عراقي وإله كمان بنفسه براءات اختراع أشياء بالإعجاز القرآني. مش أخذ شغلة يعني ما شاء الله. وعم يطالب هو بده يعمل يعني مركز يعني مرجع لإعجاز القرآن بالعراق بده يعمل مو بالعراق باسطنبول. إيه بقى جملة المقدم رئيس نائب رئيس الشؤون الدينية كان الإنسان إذا تمسك بالقرآن كان كما الشمس وضحاها وإذا تمسك بالسنة كان والقمر إذا تلاها تركها كان في عمى والليل إذا يغشاها. حلو لك مقدمة جميلة وحكوا يعني شيء ظريف والله يعني. من كان هذا الاجتماع؟ أكثر اسمه بالزوية اسكودا اسكودا كلهم يعني من كل يعني والله قلت له أنا كنت حكيت مع الشيخ قلت له هالخطوة بس أو كان يمكن الشيخ فايز عرض من بعض من جميل قلت له هالخطوة بكفي قلت له بس هالعادة بكفي استجي واحد يعمل كل المسلمين تحدي العالم كله هذا كله العالم تحدى يعني جاب الناس كلها وكلها توعد كلها مفروضة كان حاضر لا نائب رؤوس رئيس الشؤون الفنية كان يعني جماعة كله دغري يعني ما شاء الله يعني ودغري بنص ساعة تغدوا الكل كل هالأمة ما شاء الله عن تنظيم مهول كما بيقول يعني وأكل شيء جيد يعني شلون هن نفايتي بتمر وبتاخد صينيتك ويستب لك اياها يعني سخنة تحملها بتجي ما بيقدر صون هات لا وما خلصنا بيحملها بيعطيها نص ساعة طعم الناس وكل شيء بس ما مو هذا يعني الشاهد انه الشمس وضحى يعني وذكروا يعني اشياء جيدة كثير يعني وكل واحد شخصية اكثر من الثاني في منهم يعني علماء كبار يعني هو قال ما الحكمة ابتدى ما الحكمة وما هي إرادة الله في جمع العلماء في اسطنبول وقد جمعهم الفاتح محمد الله يرضى عنه ويرحمه السيد محمد الفاتح جابهم هو هلا اجوا لحالهم شو الحكمة الإلهية من هذا بدنا نشوفها وبدنا نفعل هذا الشيء يعني لقيت كلام جميل يعني فبقى حكوا قالوا احنا لا بدنا نقعدوا مال ولا بدنا شيء بس نأمل على حالنا عم تقول هذا شيء ولحنا واحدنا ما بيأمن يمشي حيضة شرطي بيجي بيوقفه شو صارت يعني حكوا منيح يعني أخذوا راحتهم والله كانت يعني جلسة مباركة إن شاء الله نرجو الله كانت من 3 سنين قال كانت من 3 سنين هذا ما عدنين عد هذا شيء هالفاصل هذا لا هلا كل فترة إن شاء الله بنعمله والله يعني إن شاء الله جلسة موفقة يعني. نعم سيدي قلت وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكى أنا ليش حكيت هذا الشيء مشان القمر إذا تلاها وإذا اتبع السنة كان كالقمر إذا تلاها القرآن ذا الشمس وحلوة كانت يعني يبقى ناخذ من القرآن ناخذ من السنة نعم سيدي قلت وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدا لأجزى أيوة. وهو بالجواز أولى إذا رضي لذلك وإنما خاطب الله بالإرسال الحكام دون الزوجين نعم إنه اللي بيحكمونه. فإن أرسل الزوجان حكمين وحكما نفذ حكمهما لأن التحكيم عندنا جائز. نعم. وينفذ فعل الحكم في كل مسألة. نعم. جائز إذا ما فضلته كما بمعنى ماضي. لا لا لا لا من الجواز لأنه دليلها يقول قبل نفذ حكمه. لا هي صحيح بس عم يقول دليلها أنه وينفذ معناته من الجواز نعطي الحكم بعدين من نفي. نعم. لأن التحكيم عندنا جائز من الجواز وينفذ فعل الحكم. نعم. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا. نعم. ولو كان غير عدل قال عبد الملك حكمه منقوض لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرض. أيوة. يعني تخطوا خطوات كبيرة يعني صلاحيتهم كبيرة. نعم. قال ابن العربي حلوة التعبير تخاطرا عن التخاطر نفس الشيء. قال ابن العربي والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغرض بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل. وباب القضاء مبني على الغرض كله وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يقول إليه الحكم. يعني في أشياء ما صرحوا لهم فيها للحكمين هذا الغرض هذا الغرض محمول. نعم. قال ابن العربي مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه. هذاك ينفذ ولا لا ينفذ. نعم. ما يترتب عليه على الاجتماع وعلى البعث. نعم. وعجبا لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا يجعلان على يدي أمين وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم فلا بكتاب الله اكتمروا ولا بالأقيسة اجتزوا. وقد نددت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر فلما ملكني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي. نعم. يعني خاض في المسألة. نعم. الناس لذلك مسألة عظيمة اجتمعت الأمة عليها ومع ذلك كأنه ما عاد حدا انتبهنا ما حدا بيعرفها صح. عم يقول سيدنا وقالوا يجعلاني على يدي أمين وفي هذا بمعاندة النص ما لا يخفى عليه. ما شو أطلب الأمين إذا كان حكم واحد يعني في ورد السنة وقالوا يجعلاني على يدي والسنة شو حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا يجعلاني على يدي أمين يعني على يدي أمين ما بيقصوا بالبعض يعني بيجيب محكم وانتهى هيك يعني هيك يعني رجل أمين بنبعته بس غفلانين عن أصل البعث يعني وإن كان ربما تقول النتيجة إنه هذا مثل الحكم الواحد قال يجوز قال يجوز بس كلمة يجعلاني على يدي أمين قالوا يجعلاني على يدي أمين ما تقول لا قلت أكيد ولا قلت حكم ولا قلت شو يعني غابوا عن المسألة من أصله من أصله. نعم. ولا تعجب بأهل لذلك قال وفي هذا من معاندة النص أخي واحد ائتمنوا أمين وبعتوه. نعم. ولا تعجب لأهل بلدنا لما عندهم من الجهالة ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر بل اعجب مرتين بالشافعي فإنه قال الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا، وأذن في نشوز المرأة بالضرب. هذا من اللي قال الإمام الشافعي. وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة. وحضر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج. فلما أمر في من خفن الشقاق بينهما بالحكمين دل على أن حكمهما غير حكم الأزواج. فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين بأن يجمعا ويفرقا إذا أو يفرقا إذا رأينا. وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين. والله كلام جميل كمان، يعني هو عم يجيبه مثل ما هو كلامه، بس كلام مسموع يعني. ليش عم هيك عم يقول؟ يعني قدم لنا جاب الحكي، عم يجاب لها اللي قدمه. نعم. قال ابن العربي: هذا منتهى كلام الشافعي وأصحابه يفرحون به، وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم. وقد تولى الرد عليه القاضي. يعني شو يقصد نصابه؟ يعني عالم كبير. نعم. وقد تولى الرد عليه القاضي أبو إسحاق ولم يصفه في الأكثر. ها، سبحان الله، شو كلام. هو منصف. ايه كلام جميل. شوف، ولا يشعر نصابه، يعني يعترف ب يعني شموخ الامام الشافعي بهذا. وقد تولى الرد عليه القاضي ابو اسحاق ولم ينصفه في الاكثر. شيء جميل. نعم. اما قوله الذي يشبه ظاهر الايه انه فيما عم الزوجين فليس بصحيح، بل هو نصه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء. فإن الله قال: الرجال قوامون على النساء. ليش مشكلة جلاء؟ ما بصير جلاء. جلاء يعني عم يشكل، كأنه عم يقول هذا اللي ليش يراه. جلاء جلاء. يعني هلا سيدنا الإمام الشافعي بده الحكمين ما بينبعثوا إلا إذا كان، لا، هلا من يريد إنه بده يكون بإذن الزوجين مشان قضية التطليق. عم يقول بس فيما عم الزوجين معا. إيه وين أول كلام الإمام الشافعي؟ براس الصفحة. إيه وذلك إني وجدت فيما أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالهما. فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالهما. هو بده يخاف، هو سيدنا الإمام الخطيب عم يقول إنه لا، لو إنه هو فقط الزوج خاف من زوجته ولا شهود نبعث حكمين، مو وقت يعني يكون الخلاف من الطرفين واشتبهوا وما عاد اسمه يعني. بس بصير خلاف قريب منه. أنا بصير خلاف مع الواحد، هو ما عم يمدي يختلف الواحد. نعم. طب ما نتن القطب شو بده يعني؟ يعني كأنه الإمام القرطبي عم يقول الحكمين إنه بمجرد ما الزوج خاف نشوز الزوجة فينه يطلب حكمين، إذا ما عم ترد عليه. إيه بس أنا شايف يعني أول شيء اللي فهمته أنا الشيء اللي أول وهلي إنه قال وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان. نعم. للزوجين. إيه وكيلان يعني بيكون بتوكيلهما، مع أنه كان الخلاف انه هن الحكمين ليسا وكيلين، ليسا وكيلين. هذا اللي بده اياه، عم يدافع عن هالمسألة. اللي ليش يقول وكيلين؟ يعني بدون امر الزوجين ما لا ينفذ لا طلاق ولا شيء. صحيح سنة. بس هو اعتراضه يا ترى بس على هاي الشغلة على الإمام الشافعي؟ كانوا هذا هيك بده، لأنه أمر مو سهل هذا. يعني حينبني عنه طلاق وبائن، شلون عم تنفذوا عليه إنه هن يعني هن وكلوكم؟ ما وكلوكم هيك، يلو إن لك يعني إصلاح بيناتنا مطلق. يعني إذا رأى يعني إذا كان وكيلين فينا الموكل الذي يلغي حكمه، ولو طلقوا فينا ما يرد عليهم. إيه أنت ما بده؟ إيه طبعا صحيح. إيه إذا وكل فالحكم أقوى من الوكيل هناك. إيه أقوى لك، أقوى الأصيل، كأنه أصيل خلاص ما بيتفق. إيه أبدا هو هذا اللي بده إياه. إيه القرطبي. إيه نعم سيدي. أما هو سيدي بالمسألة تقول عن قول الصحيح أن الحكمين تطيق دون توكيل. نعم. إيه. الشافعي. إيه. هل هون لا قول الشافعي قول هذا. لا أقول وهو قول الشافعي. إيه هل بالقول مهنيك إيه. لا القول لا القول هذا القول هذا سؤال وهو قول الشافعي. يعني بالأول شيء وهذا أحد قولي الشافعي وقدمه، بعدين قال وهو قول الشافعي. يعني مسألة تطبيق الحكمين. إيه إيه إيه قول قول الإمام الشافعي أحد قولي الأولاني يعني عمر الحكم، الثاني هو قول الشافعي. الثاني. نعم. أما رأيه الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح بل هو نصه من كلامه لسيدنا الشافعي. أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح، وين هذه الآلة؟ أيوة فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه في حالهما. هل هو بده يحكي شيء؟ نعم يعملون عليه. نعم. أما قوله الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح بل هو نصه يعم الزوجين. إيه؟ الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح بل هو نصه. يعني نص الآية. بل هو وهي من أبيض آيات القرآن وبعضها سلام. يعني هو النص وليس الظاهر. هيك بده يعني. بس شيخ الأصول إمام الشافعي يعني هو إمام الأصول وهو من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء جلاء، فإن الله تعالى قال الرجال قوامون. نعم. كمل نشوف. نعم. فإن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، ومن خاف من امرأته نشوزا وعطها فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع، فإن ارعوت وإلا ضربها، فإن استمرت في غلوائها فإن استمرت في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان، ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا. وهذا إن لم يكن نصا ليس في القرآن بيان، ودعه لا يكون نصا يكون ظاهرا. فأما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر. يشبه الظاهر الذي أشبه هذا الذي حكى. والله يعني الله يرضى عنه يعني ما بده، بس أنا بميل للكلام الإمام الشافعي. مو يعني لما بيتكلم بالقرآن الإمام الشافعي، القرآن هو قمة يعني وخاصة الأصول، فهو الذي له ابتداء دونا الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي ودون وبين، فهو الذي له ابتداء دون. الله يرضى عنه. وبعدين الإمام أحمد لمن قال إسحاق براه يا هيا بنا لهذا الفتى، يعني القرشي يتكلم بالقرآن، كان قال له يعني هذا الرجل مثل عقله لا نجد، مثل علمه نجد، مثل عقله لا نجد. يعني وإن كان يعني ربما الإنسان يعني قال إن النار قد تخبو وإن السيف قد ينبو، ممكن يعني يكون في بعض الأشياء، بس هي الأمر أنا شايفه يعني بدي أول شيء بدي أقرأ دير الإحكي إذا، ومع ذلك استهي يحكي يعني بدي يحكي الإنسان بدي يحيط بالمسألة، بس دي أول مالي أنا شايف يعني الكلام مع الإمام الشافعي ما عاد فوت على الإمام الشافعي هيك مسألة، يعني إذا ما كان جلي يعني وأوضعه يا جماعة وتغيب عن الإمام الشافعي يعني. نعم صحيح. ثم قال وأبن في خوفهما ألا يقيم حدود الله بالخلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق الغيرية. فأما إذا أنفذا عليهما ما وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية. وأما قوله برضا الزوجين وتوكيلهما فخطأ صراح، فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين في إرسال حكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما؟ ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه. هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. بس يعني استغفر الله، يعني مثل ما أنت لك يعني يعني ماني متمكن من يعني من أدخل بهذا، لكن يعني الأصل بالطلاق لا يملكه إلا الزوج، ما في أحد يملكه أبدا، لا نحيد عن هذا الأصل إلا بيقين مثله. يعني هذا الرجل حكم، لكن هذا الحكم عندما يحكم عن يقول هو حكم، وفيه يعني كلامه كمان يعني كلامه قوي، والحكم بده يحكم، إذا ما كان عنده يعني سلطة بالحكم ما كيف يحكم؟ صحيح، بس أن يحكم بالفراق وهذا أمر مستقل في الزوج. يعني أي إنسان ما بيستطيع يطلق عن الزوج أبدا إلا بنص، مثلا إيلاء أو، ولا يصح لهما. طيب، وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى، وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل. مين بده يحكم؟ الحاكمية إذا مين بده يحكم؟ هل بده ينفذ حكم الله مين؟ يعني كمان يعني طبعا في وقفة، في غباء، أنا شايف هي في وقفة. هو يعني يعني عقله هيك مثل ما تقول جمد بهالمسألة دي، وإن كان بأكثر من المسألة دي بحاكمية لله لأحد. وابتدي راح سيدنا عظيم سيد الشعبي وأبا الخوارج رجع منه كتير، سيدنا أبا العباس، سيدنا عبد الله بن عباس. الحمد لله جزاك الله عنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا في الدين وعافنا وعافنا يا رحمن يا رحيم يا سيدنا يا رحمن يا رب عافنا وعافنا وعيدنا وإلى غيبك لا تكلنا واجعل عاقبة أمري يا رشدا لا تبدل أمري يا رب لا تبدل أمري اللهم لا تعفنا عن العلم النافع ولا تمنعنا عن العلم المحفوظ علينا بعلمك يا رب الحاجة إليك ونسألك أن نأدب معك ومع خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.